بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الإحصاء والآلاء، وذكرنا أول نعمة وأكبر نعمة أنعم الله بها على الإنسان، وهي نعمة خلقه إنسانا وما وهبه من قدرات وطاقات بحيث يستطيع أن يوظفها للقيام بأعمال كثيرة. وذكرنا أهمية الالتفات لهذه النعم والبحث عنها حتى نستطيع أن نوظفها توظيفا صحيح. من ذلك أيضا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن نعمة البيان. البيان هي النعمة التي نستطيع التواصل بها مع الآخرين وإيصال ما لدينا إليهم وفهم ما لديهم والحوار وغيره، يعني والعلم كله، طبعا الحضارة كلها قائمة على هذه النعمة، بالإضافة إلى الهداية كذلك. ولهذا الله تعالى يقرن تعليم القرآن بالبيان، علمه البيان، لأنه لولا معرفة البيان والقدرة على الفهم والقدرة على التعبير لما استطعنا أن نفهم القرآن الكريم. ولهذا الله تعالى ذكر هذا الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. فيقول سيد عبد الملك في قوله تعالى علمه البيان، الله سبحانه وتعالى علم الإنسان البيان وسيلة التخاطب والتفاهم مع الآخرين، والإنسان يحتاج إلى هذه، لأن مسيرة الحياة البشرية هي مسيرة اجتماعية تواصل. عندما نقول مسيرة اجتماعية، الإنسان في علاقات متعددة، يعني علاقات، يعني حتى مع ربه سبحانه وتعالى، علاقات، حياته كلها علاقات يتعاون فيها المجتمع، وخاصة بالنسبة للمجتمع يتعاون فيها المجتمع البشري. والعلاقة فيما بين الناس في تعاملهم في شؤون حياتهم في أمور حياتهم الواسعة من متطلباتها الأساسية، وفي مقدمتها احتياجات، وفي مقدمة احتياجاتها أن يكون بينهم وسائل التخاطب والتفاهم. يعني هذه النعمة أن يتخاطبوا وأن يتفاهموا، يحدث والحديث إلى بعضهم البعض، وإيصال ما يحتاجون إيصاله إلى بعضهم البعض مما يصطلح عليه في هذا العصر بالتواصل. طبعا التواصل أو الاتصال بين بشر بعضهم ببعض هذا له مهم جدا في كل شيء وفي كل مجال، إيصال الأفكار، إيصال المعلومات، إيصال الرسائل المختلفة. وبالتالي هذا الاتصال أو هذه القدرة على التواصل، والتي عبر عنها القرآن الكريم، عبر عنها الله تعالى بقول علمه البيان. البيان يعني القدرة على التعبير، وفي نفس الوقت القدرة على فهم ذلك التعبير. يقول سيد عبد الملك التواصل جانب أساسي وحيوي لحياة الناس في كل شؤونهم، في أمورهم الاقتصادية، هل يمكن أن تقوم تجارة أو اقتصاد أو مصانع أو أعمال من دون البيان؟ طبعا هذا يستحيل. يعني نحن حتى عندما نذهب نشتري ثوبا أو نشتري شيئا، نذهب ونسأل البائع عن الثمن وعن قيمة تلك السلعة، وربما نساومه في تخفيض ثمنها إلى آخره، ونحتاج إلى أحاديث وشروح يعني حتى نستطيع أن نفهم. وهكذا كذلك في شؤونهم الاجتماعية، في العلاقات الاجتماعية كلها تقوم على ذلك التواصل. وبالتالي البيان نعمة كبرى بها يتحقق كل شيء. يقول في مختلف حياتهم وشؤون حياتهم، فتعتبر هذه نعمة عظيمة أنعم الله بها على الإنسان، وتقوم عليها الحضارة الإنسانية، ويقوم عليها التعامل فيما بين البشر، وتجري شؤون حياتهم في مختلف شؤونها على أساس هذه النعمة، نعمة البيان ووسيلة التفاهم والتخاطب والتواصل فيما بينها. وطبعا هذه النعمة مرتبطة أيضا بنعمة اللغة واللغات المختلفة كلها. الله تعالى يذكر أنها واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه اللغات والقواعد المرتبطة بها كلها نعمة، وخاصة بالنسبة للعرب، اللغة العربية يعني، وما أتيت به من قدرات، طبعا هذه نعمة كبرى. يعني العرب في الحقيقة يعني يحتاجون إلى شكر خاص على النعمة أنهم أوتوا اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم، وبالتالي يفهمون القرآن الكريم غضا طريا وباللغة التي أنزل بها، بخلاف غيرهم الذين ربما تترجم لهم و وأحيانا تكون الترجمات محرفة إلى آخره. ولذلك مسؤولية العرب في البيان أكبر بكثير، مسؤوليتهم في فهمه، ومسؤوليتهم في تطبيقه، ومسؤوليتهم في تبليغه، باعتبار أنهم يفهمون لغته. طبعا حتى غير العرب، هناك من لحبه للقرآن الكريم تعلم العربية واهتم بها، وصار ربما بارعا فيها حتى أكثر من العرب أنفسهم. ونعرف التاريخ أن كبار من كتبوا في النحو وفي البلاغة كلهم يعني لم يكونوا عرب، كانوا فرس، سيبويه ومثلا الزمخشري وغير هؤلاء كتبوا في البلاغة القرآنية وأسسوا علم البلاغة وأسسوا العلوم المختلفة المرتبطة باللغة العربية. لماذا؟ نتيجة حبهم للقرآن الكريم وتعظيمهم للقرآن الكريم، فلذلك تركوا لغاتهم، مع كونها كانت لغات قوية، الفارسية مثلا كانت لغة قوية وفيها أدب وفيها كتب وغيرها، ولكن مع ذلك حبهم للقرآن الكريم جعلهم يهتمون بها ويؤلفون فيها. وحتى الآن يعني هناك مستشرقون يحبون الإسلام مثلا، ويحبون أو لهم علاقة طيبة بالقرآن، فتعلموا اللغة العربية وأتقنوها وصاروا يتذوقونها نتيجة حبهم للقرآن الكريم. كذلك ذكر طبعا من النعم الأخرى، ذكر السيد عبد الملك نعم في الواردة في قوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذه الآية الكريمة تشير إلى التركيب، التركيب الذي ركب به الإنسان وخلقه بهذه الصورة. فيقول: نجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في بداية الآيات المباركة نعمة خلق الإنسان، فقال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ثم نجد أنه هنا من جديد، مع أنه ذكر خلق الإنسان في الآية الثالثة من سورة الرحمن، إلا أنه ذكرها أيضا في الآية الرابعة عشر من سورة الرحمن، يذكرنا بخلقنا من جديد. قال: بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه النعم الكبيرة علينا، أصل هذه النعم خلق الإنسان وتسخير هذا العالم الكبير، وهذه النعم الكبرى لهذا الإنسان، نعم كبرى يعني خلق السماوات وخلق الأرض، لكن لو لم يكن الإنسان لما أحسسنا بهذه النعم. لذلك هذه النعم لها بداية، يعني مرتبطة بالإنسان بداية وانتهاء. قال: هي نعم كبرى، أنت مخلوق صغير بسيط على هذه الأرض وتجد كل هذه النعم أكبر منك، نعم كبيرة، نعم عظيمة، فلماذا خلقها الله لك؟ لماذا أنعم بها عليك؟ طبعا هنا السيد عبد الملك يدعو إلى التساؤل، يعني لماذا السماء الشمس كم الشمس أضعاف أضعاف الأرض من حيث حجمها، فكيف تقول لماذا أنعم الله بها يعني هذه المخلوقات الكثيرة الهائلة، هذا الكون الهائل؟ فبالتالي تساءل: لماذا خلقها الله لك؟ لماذا أنعم بها عليك؟ إنما كل هذا برحمته، بجوده، بكرمه، ليس لأنك أنت، ليس لأن لك حقا عليه. يعني بعض المغرورين المتكبرين يقول نعم ويجب، لا يقول هذا كرم محض، هذا جود محض، تفضل محض من الله سبحانه وتعالى، ليس هناك من ألزمه، ليس هناك من أوجب عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هي رحمة صافية خالصة لا يعود لله تعالى منها شيء، هذه الرحمة لنا فقط نحن. قال: ليس لأنه ضروريا أن يخلقها لك وأن يعطيها لك حتى لا ترى له فضلا عليك، الفضل له، هذا برحمته، هذا بنعمته، هذا بكرمه، هذا بجوده، له الفضل عليك. لأن البعض دائما يعني حتى في الحياة العادية عندما شخص يقدم له خدمة يقول نعم قدم لي الخدمة ولكن لأن له مصالح معي، كما يقال تبادل المصالح، فينظر إلى المسألة من هذه الزاوية، ثم يتعامل مع ربه كذلك بنفس الشيء، يتوهم أن لربه كذلك مصالح، يعني وبالتالي هذا دليل الجهل، دليل الجحود، دليل النكران، دليل الغرور والأمراض النفسية. وإلا فإن الله تعالى يعني كل شيء لا يساوي بالنسبة له شيء، يعني كلها فضل ومنة وكرم. يذكر السيد عبد الملك الآثار المترتبة على معرفة الإنسان لأصله وفضل الله عليه. طبعا كل ذلك التفكير له تأثيره النفسي وتأثيره المعرفي وتأثيره السلوكي. يقول: فلا تكن متكبرا، لا تكن مستهترا تجاه هذه النعم، لا تكن وكأنه ليس لله فضل عليك، كأنه كان من الضروري أن يخلقك وأن يعطيك كل هذه النعم. أنت مخلوق بسيط، استذكر أصلك، أصلك مخلوق من الطين الذي يبس حتى صار صلصالا يصلصل من شدة جفافه كالخزف، كالآنية التي تصنع، التي يصنعها من يصنع الأواني من الخزف. هذا هو أصل خلقتك، ليس لأن أصل خلقك شيء عظيم جدا فكان لابد أن يحترمك الله وأن يقدم لك هذه النعم، وكأنه ليس له فضل عليك. طبعا هذا ما يقوله الذين يدعون أن المركزية والمحورية للإنسان ويعظمونه حتى على خالقه. طبعا تصورون أن الإنسان جدير بذلك وأنه أهل لذلك، فالله تعالى يعني هؤلاء يسيئون الأدب مع الله، هذا فضل محض من الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يوجب على الله بأن يفعل ذلك، ولكن كرمه ولطفه ورحمته وجوده وربوبيته لخلقه هي التي وفرت لنا كل هذه النعم. يذكر السيد عبد الملك سبب جحود كل هذه النعم مع وضوحها ودلالتها على المنعم، واضحة جدا كل الناس يرونها ويعيشونها. يقول: مشكلة الإنسان أنه ظلوم كفار لا يقدر نعمة الله عليه، وكأنها كانت من الضروري، كأنه كان على الله أن يفعل له ذلك بدون فضل ولا منا. لا والله، هو المنعم العظيم المتفضل الكريم الجواد البر الرحيم، وهو ذو الإفضال والمنة عليك. عليك أن تستشعر نعمته عليك، أن تقدر نعمته عليك حتى تشكر هذه النعم. مصيرك حتى في مستقبلك في الآخرة متوقف على شكرك لهذه النعم وعلى تقديرك لهذه النعم، حتى حركتك في هذه الحياة على نحو صحيح مبني على تقديرك لهذه النعم. طبعا كل شيء بقدر معرفتنا بالنعم وتقديرنا لها وحسن تعاملنا معها يكون سيرنا في الحياة. يقول: لأنك حينئذ ستحب الله سبحانه وتعالى وتشكره، وأيضا تسير على هديه، وبهذا تستقيم حياتك وتنتفع أكثر بنعمه وتحظى برعايته أكثر. طبعا هنا دور هذه المعرفة، ولهذا في الأصل هذه المعاني تدرس عندما يدرس الطالب العلوم ويدرس معها شكل الإنسان وجمجمة الإنسان وأعضاء الإنسان، وهكذا في دراسته في الطب، وهكذا في دراسته في العلوم المختلفة يذكر هذا الأمر. لا يذكر مثل ما الآن تدرس على ضوء الفلسفات المادية، وكأنها الطبيعة هي التي وهبت، أو كأن هذه الأعضاء جاءت هكذا لوحدها. فهذا منهج غير إسلامي، منهج غير إيماني. عندما نستعرض النعم نذكر، نعتبرها أولا نعم، ثم نذكر الله، نربطها بالله سبحانه وتعالى. البعض للأسف عندما نتحدث بهذه الطريقة يقول: يعني كيف تخلطون العلم بالدين؟ هذا ليس له علاقة. هذا عندما، لماذا أنتم تخلطون أيضا، تقولون مثلا هذه الغدة اكتشفها فلان الطبيب الفلاني، وتعتبرون ذلك من العلم، وتعتبرون الطالب الذي يجهل الذي اكتشف تلك الغدة أو ذلك المرض تعتبرونه جاحدا أو تعتبرونه جاهلا. فأيهما؟ ذلك الذي صنع وصمم وخلق ذلك الإنسان ووفر له كل هذه الأمور، أم ذلك الذي اكتشف فقط؟ أيهما أولى بالتقدير، وأيهما أولى بالذكر، وأيهما أولى بالتعظيم، وأيهما أولى بالاحترام؟ فبالتالي هؤلاء يغالطون أنفسهم، يعني حياتهم مملوءة بالأشخاص الذين يعظمونها، مهندس وطبيب ومخترع ومفكر، ومملوء بالأنداد. فإذا ذكرت الله قال لك: لماذا تذكر الله؟ لماذا تدخل الدين؟ كيف لا أدخله وهو كله؟ وهو من أين هؤلاء الذين تذكرهم والذين تنحني لهم؟ من هل كانوا شيئا مذكورا؟ لقد كانوا منيا يمنى، لقد كانوا طينا، لقد لم يكونوا شيئا مذكورا. ثم أنعم الله عليهم، ثم أعطاهم ذلك الذكاء، ثم وفر لهم كل تلك القدرات. فكيف أتذكر هؤلاء وأنسى المنعم الأبدي الذي أنعم علي وأنعم عليه؟ وبالتالي هنا نرى المغالطات التي تقع فيها الفلسفة المادية ويقع فيها الماديون، حين يريدون عزل الله عن العلم وفي نفس الوقت يوجدون مخترع أو يوجدون مفكر أو يوجدون مكتشف، مع أنه في الحقيقة لم يكتشف إلا شيئا هو من خلق الله سبحانه وتعالى. فأيهما أولى بالتقدير، صاحب النعمة أو ذلك الذي اكتشفها؟ والحمد لله رب العالمين.